والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تآمر مشركي مكة بقتله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته مع صاحبه رضي الله عنه إلى المدينة: فمكث في الغار 3 ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحل، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الدليل أمامهما، وعين الله تكلأهما، وتأييده يصحبهما، وإسعاده يرحلهما وينزلهما. ولما قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم في سياق قصة هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، علما أن مشركي مكة وهم الكثر كلهم أعداء وكلهم يتربصون به، واستعانوا بمن حولهم من الأعراب وغيرهم، وبذلوا العطايا الجزيلة لمن جاءهم برأس محمد أو برأس أبي بكر حيين أو ميتين. كل هذا لصد محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوته إلى الله جل وعلا، ولإعلاء كلمة الشرك ورد كلمة التوحيد، فهم حرب للتوحيد يألفون ويريدون الشرك، وكلهم متعاونون على ذلك. ومعه صلى الله عليه وسلم صاحبه وصديقه وصديقه ورفيقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكل المشركين حرب له، وهو عليه الصلاة والسلام مؤمن بالله جل وعلا أن الله سيدافع عنه وسينصره، وأن الله سيعلي كلمته، وأن الله سيخذل أعداءه، مؤمن بهذا، ومع هذا يأخذ الاحتياطات اللازمة ليعلم أمته صلى الله عليه وسلم، ليعلم أمته على أنه لا ينبغي أن يلقي المرء بنفسه في المخاطر ولا يبالي، وإنما يأخذ الاحتياطات اللازمة. فقد خرج صلى الله عليه وسلم من خوخة في بيت أبي بكر، خوخة خفية، وتوجه هو أبو بكر إلى غار ثور، ودخل الغار للاختفاء عن كفار قريش. فلو أنهم ساروا في طريق المدينة لوجدهم الرصد والتابع واستولى عليهم، والله يدافع عنهم، لكنه عليه الصلاة والسلام بحكمته قال يسكن في هذا الغار ويختفي فيه 3 ليال حتى يهدأ الطلب، فعند ذلك ينطلقون. هذه حكمة عظيمة، لأنهم لو ساروا مباشرة لوجدهم الطلب، لكنهم اختووا في هذا الغار، وهذا الغار فيه العقارب والحيات والحشرات وما إلى ذلك من المؤذيات كلها كف الله جل وعلا شرها عنهم عليه الصلاة والسلام. فاختفى في هذا الغار 3 ليال ينام فيه ويختفي فيه نهارا وليلا عليه الصلاة والسلام. ويأتيهم عامر ابن فهيرة مولى لأبي بكر يأتي بالغنم في الجبل ترعى ويحلب لهم ليلا ويعطيهم الحليب عليه الصلاة والسلام، يشرب ويتعيش على الحليب 3 أيام على هذه الحال مع لياليها. فلما هدأ الطلب وقد واعد عبد الله بن أريقط وكان مشركا على دين قومه، لكن الله جل وعلا جعله أمينا في حقهم عليه الصلاة والسلام. مشرك وكفار قريش أخرجوا 100 من الإبل و100 من الإبل، 100 لمحمد و100 لأبي بكر، أي واحد يأتي بهم، وعبد الله بن ريقط يعلم عنهم وواعدهم في هذا المكان وثبته الله جل وعلا وصبره فحفظ السر. فلما تمت 3 جاءهم عبد الله بن أريقط وكان ماهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع يسير بأي مكان ومعه عين الله جل وعلا وجبريل والملائكة يدلونه، لكنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لا يسلك الطريق المعروف، اتخذ دليلا خريتا جيدا يعرف الطرق ولم يسلك الطريق المعروفة، لأنه لو سلك الطريق المعروفة لربما التقى بهم بعض الركبان وبعض الناس فحصل ما حصل، لكنه عليه الصلاة والسلام ابتعد عن الطريق المعروفة ولم يلقي بنفسه للتهلكة يمشي وحده أو مع أبي بكر، وإنما معهم دليل يمشي معهم في الطريق السليمة المأمونة، وهكذا كما سيأتينا. فمكث في الغار 3 ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، فارتحل وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الدليل أمامهما وعين الله تكلأهما وتأييده يصحبهما وإسعاده يرحلهما وينزلهما. ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما، فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. جد الناس في الطلب يعني بعد ما هدأوا لما أغراهم كفار قريش، إذا أتيتونا برأس محمد أو رأس أبي بكر عن كل رأس 100 من الإبل يعطونه، وهي أغلى ما يكون عندهم. نعم. فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره، فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديد بصر بهم رجل من الحي، فوقف على الحي فقال: لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما أراهما إلا محمدا وأصحابه. ففطن بالأمر وسراقة بن مالك، فأراد أن يكون الظفر له خاصة وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه، فقال بل هم فلان وفلان، خرج في طلب حاجة لهما، ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: اخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسه، فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. لما يأس كفار قريش من العثور على محمد دفعوا المبلغ العظيم لعل الناس يجدون في الطلب فيجدونهم، لأنهم في الأرض ليسوا في السماء، فجد الناس في الطلب، ولكن الله جل وعلا أعمى عنهم البصائر والأبصار. فمروا بحي بني مدلج من أحياء القريبة من مكة وهم حول الساحل، فبصر بهم رجل من الحي عادي، فجاء إلى المجمع الذي فيه كبراء القوم ومنهم سراقة بن مالك كبيرهم، فقال: لقد رأيت حول الساحل أسودة، يعني ناس يمشون، وما أظنهم إلا محمد وأصحابه، ما أحد يمشي في ذلك المكان ولهم طريق مسلوك. ففطن لهذا سراقة بن مالك الأمير والكبير والفارس، فقال: توقع أنه صادق في هذا وأنه محمد وصاحبه، لكن ما يريد أن يفزع معه أحد، 4-15 يشتركون في الغنيمة التي يحصلونها، أراد أن تكون له وحده. قال: هذول 2 وأنا شجاع وفارس أتولاهم، ما يستطيع أن يخرج من عندهم بظاهر بالفرس، لأنه لو خرج هكذا لحقوه، لكن دخل كأنه له لازم في خيمته في بيته، وقال للخادم: أخرج بالفرس كأنك ترعاها، أخرج بها وأعدك وراء لكما. وأخذ رمحه ولم يرفعه ليرى، بدأ يخط به الأرض كأن ما معه شيء، كأنه يريد أن يبول أو يقضي حاجته، فتبعه حتى التف وراء الأكمة وأخذ فرسه ولاحقهما وأسرع، وهو شجاع وفارس ومعه سلاحه مستعد. فلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم وصار ما بينه وبينه إلا القليل حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه يمشي ويلتفت يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم لا على نفسه، يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، يمشي ويلتفت، فإذا به يرى سراقة معروف شجاع، قال: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك لحقنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه في الأرض الجلد، أرض جرد صلبة، ساخت يعني دخلت قوائم فرسه في الأرض. ما دعا عليه أن يهلك عليه الصلاة والسلام لتظهر المعجزة، ولا دعا على فرسه أن يهلك ما يجد مركوب، وإنما يعرقل هذا. فساخت قوائم فرسه فقال: يا جماعة، أنا أعرف أن الذي أصابني بدعوتكما، فادعوا الله لي وأرجع. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فخرجت القوائم وركبها، فأراد أن يرجع فتأسف: 200 من الإبل أتركها؟ لا، ولحقهم ثانية. لما مشوا فالتفت أبو بكر وقال: يا رسول الله، هذا سراقة وصل. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه في الأرض، فعرف أنه لن يصل إليهم، أيس، فقال: ما أصبت إلا بدعوتكم، فادعوا الله لي وأرجع وأصد عنكم. هذه المرة التزم أن يصد عنهم الناس، فرجع. فلما أراد أن يرجع قال: يا محمد، اكتب لي كتاب، إني تركتكم بعدما قدرت عليكم، ما قدر، إنما صده الله جل وعلا. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحفظ هذا الكتاب، لأنه عرف بذكائه وإدراكه وبعد نظره أن هذا الرجل سيظهر، الله جل وعلا يدافع عنه لغرض عظيم وهو الدعوة إلى توحيد الله، وأنه سيظهر، فأحب أن يكون معه ورقة حتى إذا ظهر يأتي بهذه الورقة له لا ينساه، والرسول لن ينساه عليه الصلاة والسلام. فكتب له ورجع، فوجد الحي يحتركون ويريدون البحث طمعا في المئتين، فأراد بعضهم أن يذهب إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، قال لا، هذه الجهة لا يذهب إليها أحد، أنا كفيتكم إياها، ما فيها أحد، ما فيها أحد. فكان في الأول جادا في الطلب، بعد قليل أصبح حارس عليهم، فاكتفوا بقول سراقة، ما استطاعوا أن يخالفوه، من منعهم من هذه الجهة خلاص ما فيها أحد، هذه الجهة لا تذهبوا إليها، فما استطاع أحد أن يذهب، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسار. لما اقترب منهم فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة ابن مالك قد رهقنا، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، وكان الأديم في جلد ما كان هناك ورق، وكان الكتاب معه إلى يوم الفتح، إلى يوم فتح مكة، فجاءه بالكتاب فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوم وفاء وبر، وعرض عليهم الزاد والحملان فقال لا حاجة لنا به ولكن عمي عنا الطلب، فقال قد كفيتم، ورجع فوجد الناس في الطلب فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم ما هاهنا، وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. فسارا بسلامة الله وسلما من بني مدلج. نعم. فصل. فصل. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسأل تسكن في خيمة في طريق في هذا الطريق تبعد عن مكة حوالي 130 كيلو في مكان يقال له قديد، وكانت تضيف الناس وتطعمهم من يمر بها. نعم. فسألها هل عندها شيء، فقالت والله لو كان عندنا شيء. فسألها هل عندها ما تطعم، لأنها عادتها هذه وصفتها أنها تطعم، ولا غضاضة في إكرام الضيف وعابر السبيل. نعم. فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب، وكانت سنة شهباء، سنة يعني سنة محل ما فيها ربيع الأرض. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال زاوية من زوايا الخيمة شاة مجهودة مريضة ما تستطيع أن تلحق الغنم والشياه. فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد، خلفها الجهد على عن الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، هي أجهد ما تستطيع تمشي، فكيف تحلب وفيها لبن؟ ما فيها لبن. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قدم صلى الله عليه وسلم معها لأنها صاحبة الملك، فاستأذنها أن يحلبها فأذنت. قالت نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بأبيها وأمها، يعني أنها أكرام الله، قالت ما يمنعك لو كان عندنا شيء قدمناه لكم، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. نعم. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه فدرت، فدعا بإناء لها. تفاجت يعني امتلأ ضرعها من اللبن ببركة مسح النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، امتلأ الضرع باللبن، ما طلب الإناء قبل أن يرى اللبن عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الضرع امتلأ باللبن قال أعطينا إناء، أعطي إناء. نعم. فدعا بإناء لها يربض الرهط. يربض الرهط يعني يشبعهم، يروي الرهط المجموعة من الناس. نعم. فحلب فيه حتى علته الرغوة، حتى لا يعني حلب حقيقي، ما هو تزوير أو تمويه أو شيء من هذا، حتى ارتفعت الرغوة فوق الإناء، امتلأ الإناء الذي يربض الرهط يعني يرويهم. نعم. فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا. فسقاها أولا ودعا. نعم. نعم. فشربت حتى رويت وسقي أصحابها، لأنها صاحبة الحلال، هي راية الملك، قدموها وعجوز كبيرة قدموها في السقي. نعم. وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم يعني شربوا الحلبة الأولى كلهم وارتووا قدر ما يتحملون من الحليب، ثم ما ترك معها الإناء فاضي عليه الصلاة والسلام، ملأه مرة ثانية وتركه عندها حتى تخرجوا هي ومن يأتيها. وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، فارتحلوا. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجاف. أعنزا عجاف يعني مريضة ضعيفة جائعة، ما فيها الأرض ما فيها نبات، يسوق أعنزا عجاف يتساوكن هزالا لا نقي بهن، لا نقى بهن، ما فيهن مخ ولا فيهن حياة، ضعيفات. فلما رأى اللبن عجب فقال من أين لك هذا؟ رأى اللبن عندها، من أين جاءك اللبن؟ ما عندك شيء، من أين أتاك هذا اللبن؟ من نعم. من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان. عرفت الخير عليه الصلاة والسلام، عرفت أنه رجل مبارك ببركة الله جل وعلا. نعم. كان من حديثه كيت وكيت، يعني هذا الذي حصل بيني وبينه، وأنه طلب القرى ما عندي شيء أقريه، ورأى الشاة فطلبها وسمى ودعا فتفاجت وحلب وشرب، وشربت أنا أولا وشرب صحبه ثم شربه أخيرا ثم ملأ الإناء وانطلق، رجل مبارك. نعم. فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا. قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت ظاهر الوظاهر، صفيه لي، لأنه يريد كأنه يريد أن يتبعها ويلحقه، قال هذا يظهر أنه الرجل المبارك الذي تطرده قريش وتريده، فصفيه لي يا أم معبد. قالت نعم. قالت ظاهر الوضاءة، نقرأ الصفة كاملة ثم نرجع نفسر بعض الكلمات الصعبة التي لا نعرفها في اللغة، لكن عشان ينتظم لنا الوصف كامل ما نقاطع فيه. هذا الوصف الدقيق كأنها عايشة هو إياه 100 سنة في وصفها إياه الدقيق. أمكن وصف وأبلغ وصف وأوضح وصف وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مرها في ساعة الحليب حلب مرتين ومسار، فوصفته وصفا دقيقا. نعم. قالت: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعب. لا تستعجل. حسن الخلق لم تعبه. هذا من أوله. قالت. قالت: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق. فصل: لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر ربعة لا تقحمه عين من قصر، لا تقحمه عين من قصر لا تقحمه عين من قصر، ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إذا استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند ولا مفند. فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل. انتظر بعض هذه الصفات. السجلة ضخامة البدن، والصعلة صغر الرأس، وسيم قسيم حسن جميل، الدعج سواد العينين، وفي أشفاره وطف، في شعر أجفانه طول، صحل بحة وخشونة، سطع طول، أزج الحاجب الرقيق في طول، لا نزر ولا هذر، أي وسط، لا قليل ولا كثير كلامه، محفود الذي يحفظ أخدمه لأصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته، المحشود الذي يجتمع إليه الناس، ولا مفند، لا يفند أحدا، أي لا يهجنه ويستقل عقله، بل جميل المعاشرة، حسن الصحبة، صاحبه كريم عليه، والجعد ملتوي ومنقبض الشعر، والقطط شديد الجعوفدة، السبط المسترسل، المطهم منتفخ الوجه قبل، وقيل الفاحش السمن، وقيل النحيف الجسم، واجتماع لحم الوجه إلى آخره، أهدب الأشعار، يعني طويل شعر الأجفان، قليل المشاش، أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكفين والركبتين، أجرد هو الذي ليس في بدنه ليس على بدنه شعر المسربة، الشعر الدقيق الذي هو كأنه قضيب من الصدر إلى السرة عليه الصلاة، يعني وصفته بهذه الصفة العظيمة كأنها وإياه 100 سنة، يعني من يعاشره ما يستطيع أن يصفه هذه الصفة دقيقة بأجفان العينين والوجه والطول والرقبة والطول والقصر والمتانة والسخافة وغير ذلك من الصفات، وحسن معاملته لأصحابه، تقول ما يتهجم على أصحابه ولا يتعبس معهم بل يعاملهم معاملة حسنة عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أجابها وقال فقال أبو معبد نعم فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل، يسمعون الصوت والشعر هذا يقوله ولا يتبعونه. جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي. فيا لق صي، يعني يقصد قريش أنكم حرمتم من خير عظيم. نعم. فيا لق صي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرسدي. أم معبد هي فتاة عجوز بني كعب. نعم. ليهن بني كعب فكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، يعني في الطريق طريق المؤمنين. نعم. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدي. سلوها، سلوا أم عبد عن قصة شاتها، ولو تجاوزتم هذا وسألتم الشات علمتكم أخبرتكم الشات. نعم. قالت أسماء بنت أبي بكر ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. من حكمته صلى الله عليه وسلم أن أخفى خبر هجرته واتجاهه. أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر وهي التي أعدت لهم الجهاز ما تدري وين راحوا، وعائشة كذلك، وعلي رضي الله عنه الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري أين اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جاء هذا الجني ينشد الشعر ويمشي يسمعونه ولا يرون أحد. يقول أسمع لما سمعنا عرفنا أنه مر بخيمة أم معبد، عرفنا أنه توجه للمدينة، لأن هذه في جهة الشمال من مكة يمر بها الطريق المتوجه إلى المدينة، فعرفنا أنه توجه إلى المدينة ولا نعلم من قبل هذا، لحكمة أخفاها صلى الله عليه وسلم. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، الإنسان الذي يريد الشيء لا يعلم عنه يكتمها أحسن من أن يسر به لقريب أو بعيد. أسماء بنت أبي بكر الذي تولت الجهاز لهم واستعدت ما تدري أين توجهوا عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيأتي إن شاء الله خبر وصوله المدينة.